فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها فيها ترغيب في أمور شرعها الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وبين لنا فضلها وفوائدها العظيمة، وما يتركها إلا محروم، لأنها يسيرة على من يسرها الله عليه، فليس فيها غموض ولا صعوبة. منها أولا التأمين على الدعاء، ولا سيما على دعاء الفاتحة في الصلاة، فإن آخر الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الثلاث آيات كلها دعاء. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. المراد بالصلاة الفاتحة، فإن أولها تعظيم لله وحمدا وشكرا وثناء وتمجيد. الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني أن العبد عليه العبادة ومن الله الإجابة. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله. هذه الآية الرابعة بين العبد وبين ربه. الآية الثلاث كلها لله. ثم يأتي نصيب العبد: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه. والصراط المستقيم هو الصراط الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم والضالين، أي جنبنا يا الله طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. ثم يختم هذا الدعاء بقول آمين، يعني اللهم استجب. كما سمعتم ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. إلا أن موسى لما دعا أمن هارون عليهم السلام، وأما هم اليهود فإنهم لا يؤمنون لأنهم محرومون. وأما فضل هذه الكلمة فقد سمعتم: إذا أمن أهل الأرض، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين وقلنا آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضل الله. والذنب الذي يغفر هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وعلى العبد أن يجتنبها، لكن لو وقع في شيء فعليه أن يبادر بالتوبة. وأما الصغائر فإنها تغفر بصالح الأعمال، مثل الوضوء والصلاة والجمعة والعمرة إلى العمرة، وبالتأمين كما سمعنا، وبالأذكار سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل هذه مكفرات. لكن الكبائر نعوذ بالله منها، فإنها يجب على الإنسان أن يتجنبها، لأنها ذنوب قبيحة ولا ينبغي للمؤمن أن يقربها. فإن وقع في شيء غلبته نفسه وشيطانه وحصل منه خطأ فليبادر إلى التوبة النصوح. والمهم أن نحافظ على هذه الكلمة، سواء أنت تدعو بنفسك كما سمعتم حديث الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويلح بالدعاء قال أوجب إن ختم، قال وبماذا يوجب؟ قال يقول آمين. فذهب هذا الرجل ونصح وقاله اختم بآمين وأبشر، يعني أن دعاك سيستجاب. فعلى العبد أن يقول آمين بعد الفاتحة، لأنها كما سمعنا ثلاث آيات كلها دعاء، ويقول آمين إذا دعا هو بنفسه أي دعاء، تختمه بآمين وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أسباب القبول والاستجابة. إلا أن بعض الناس يخطئ جهلا منه اجتهاد، إذا قال الإمام ولا الضالين أسمعه يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ثم يقول آمين، هذا خطأ. هو يظن، هو يعرف أن آمين معناها اللهم استجب، لكنه ما يدري أن الدعاء أن الثلاث الآيات في آخر الفاتحة هي دعاء، وهي خير مما جاء به من تلقاء نفسه. فلا تضيف شيء من عندك، ربي اغفر لي ولي ولدي هذه اتركها في مكان غير هذا المكان. التأمين على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا التأمين على هذا آمين. فلا تأتي بدعاء من عندك في هذا الموضع وفي هذا المكان. ثم إنه مما سمعنا الآن أيضا فضل الصفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطاني ربي، يعني نص الصفوف وتنظيمها وتقديم الصف الأول في الأول. ثم أيضا التأمين بعد الفاتحة، ثم قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد قول سمع الله لمن حمده. هذه أذكار كلها في الصلاة، وهي من السنة التي ينبغي للمسلم ألا يتجاوزها، يعني ألا يتركها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده وقف مستقيما وقال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا الله أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يكبر ويسجد. فهذه الأذكار التي هدينا إليها على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، كما هدينا إلى التحيات أيضا وهي تحية الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كذلك نقولها في التحيات. فهذه مما منح الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهي له ولأمته. فلا يستعجل الإنسان في صلاته، وإذا قرأت الفاتحة لا تشبك كلمة آمين مع الفاتحة كأنها منها وللضالين آمين، لا، تفصل قليلا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فلا تشبكها معها تستعجل كأنها من الفاتحة لا بد أن تفصل. ولذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله التوفيق. هذه فضائل وأذكار وأعمال صالحة ميسرة يسيرة على من يسرها الله عليه، ولا يحرم منها إلا المحروم، لأنه ليس فيها صعوبة، لا يستهويك الشيطان ولا يستعجلك فتحرم منها ولا تستهين بها، فأنت في حاجة. ثم قول أيضا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، سمعنا فضلها وأن فتحت لها أبواب السماء، حتى قال الصحابي ما تركتها منذ أن سمعتها، لأن لها فضل عظيم في المساء والصباح، ليس كما يظن بعض الناس أنها لا تقال إلا في أيام ذي الحجة مع التكبير، بل هذه مشروعة دائما، بل هي من دعاء الاستفتاح أيضا، يعني بدل ما تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فإن من الاستفتاح الجائز أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ. فهذه من دعاء الاستفتاح أيضا الجائز، لأن الاستفتاح ورد بألفاظ كثيرة وهذه من جملتها. وفي غير الصلاة أيضا في المساء والصباح لا تنسى من جملة الأذكار المشروعة لنا. ولذا قال الصحابي ما تركتها منذ أن سمعت فضلها الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يجب علينا أن نحرص على أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام وما شرع لنا من فضائل الأعمال والتي نحن بحاجتها، وهي مكفرات لذنوبنا ومكملات لأعمالنا، فهي مرضاة لله، واتباع لهديه عليه الصلاة والسلام مكفرة لذنوبنا، فلا يتركها إلا جاهل أو محروم. فالجاهل إذا سمعها مثل ما سمعناه الآن يحمد الله الذي علمه ما لم يعلم، فيلازمها ولا يتركها. ولا نستهين بكلمة آمين كما قلنا في أي دعاء، ليس من الفاتحة فقط، أي وقت دعوت ربك اختمها بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أحد منا يدعو والبقية يؤمنون كذلك، مثل دعاء القنوت، فهذا أيضا من المشروع. وأبواب الخير كثيرة لمن وفقه الله، لا يحرم إلا المحروم، وإلا فالأعمال الصالحة ميسرة. ومن أيسرها وأعظمها ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انتبه لنفسك، إذا قال الإمام آمين، إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الترهيب من رفع الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب. ورواه في الكبير منقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأسانيد أحدها جيد ولفظه: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يعود رأسه رأس كلب. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب. قال الخطيب رحمه الله: اختلف الناس في من فعل ذلك، فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك، وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته تجزئه، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. وقال بعضهم: يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كانت قال يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك، انتهى. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن، ورواه مالك في الموطأ فوقفه عليه ولم يرفعه. هذا نعم. مسابقة الإمام سواء في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في القعود في أي جميع الأحوال هذا خطأ كبير ومبطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، ما جعل الإمام عبث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تركع وتسجد وتقعد قبله، فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تكبيرة الإحرام. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام: كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا. وسمعتم الوعيد الشديد على من رفع رأسه قبل الإمام، فإنه مهدد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار أو كلب كما سمعنا في الرواية الأخرى. لأن الإنسان الذي يعبث هكذا ناصيته بيد شيطان يلعب به حسدا له لأنه جاء يصلي، والشيطان حريص أنك ما تأتي أصلا للصلاة، فإذا جئت حاول أن يفسد عليك صلاتك، يدخل عليك هذه الحركات، إما حركات بيديك وفي جميع أعضائك كأنك لست في صلاة، وإما بمسابقة الإمام، وهذا كما ورد لما رأى رجلا يكثر الحركات في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يكثر الحركات ضربه بالدرة وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني لا أنت الذي صليت وحدك وضمنت صلاتك ولا أنت اقتديت بإمامك فحصلت على أجر الجماعة. وكثت العبث والحركة تارة بجيبه وتارة بغترته وتارة بأشياء ثانية يعبث بأنفه ولا بغيره، هذا كل هذا إملاء من الشيطان وحسدا منه للمؤمن، لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، ما يريد أن يسمع الأذان، فإذا فرغ الأذان رجع حتى يؤذي المصلين الذين يريدون أن يصلوا السنة، فإذا سمع الإقامة هرب، فإذا انتهى رجع، ثم يحاول أن يشغلك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لأشياء قد يكون مالك فيها لا ناقة ولا جم، مالك منها فائدة إلا أن يشغلك في صلاتك، لأنه حسود، لأنه عدو، حسد آدم وزوجته وهو حاسد لذريتهم، وأقسم أن يضل بني آدم ما استطاع، فلا تجعل له على نفسك سبيل، ولا سيما في هذه الصلاة التي هي أعظم العبادات التي تقوم بها أمام الله عز وجل. يجب أن الإنسان إذا قام يصلي كما قال عبد الله كأنك ترى، يعبد الإنسان ربه ويصلي ويستحضر عظمة ربه لأنه واقف بين يديه. أما إذا اشتغلت بالتفكير والحركات انصرفت عن الله وأنت محتاج إليه، ما تستغني عنه طرفة عين، فإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك وهو غني عنك. أقبل على الله يقبل عليك، أحضر قلبك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع حضور القلب، الخشوع حضور القلب، وهو للصلاة بمثابة الروح من الجسد، لا حياة لجسد بلا روح فلا صلاة بلا خشوع. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. حكم من الله أن الذي يخشع في صلاته قد أفلح، فاز ونجا. قبلت صلاته إذا التزم بما شرعه الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لنا بأفعاله وأقواله. صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة أعظم العبادات. بعض الناس ربما إذا رأيته وهو قائم ما تظن أنه يصلي، تظن أنه يعمل هذه الأعمال من أجل يستعد للصلاة حتى إذا كبر يترك هذه الحركة، ما تدري أنه في صلاته مشغول. يخرج الإنسان من صلاته بقدر ما حضر بها قلبه، قد لا يحصر إلا النصف أو الربع أو قال العشر. جئت الآن أو قمت تصلي سواء فرضا أو نفلا في بيتك أو هنا، لا تضيع نفسك، تخلص من الشيطان ووساوسه، أحسن صلاتك، أحسن وقوفك بين يدي ربك. من أعرض عن الله أعرض الله عنه، والله غني الحميد عز وجل، ليس في حاجتنا. لا تظن أنك تنفع الله في صلاتك أبدا، والله لو قام العباد كلهم وصلوا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة جبريل عليه السلام ما نفع الله بشيء، ولو قاموا وفعلوا مثل ما فعل إبليس ما ضر الله في شيء أبدا. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرون. لكن إذا أحسنت صلاتك أرضيت ربك ونفعت نفسك. حافظ على الصلاة، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين، خاشع مطمئن تابع الإمام متابعة، إني إمامكم يقول عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. إذا سارعت الإمام هل أنت ستنصرف تخرج من المسجد قبله؟ إلا أنه اختلاس يلعب بك الشيطان فيختلسه وينتقصه من صلاتك. كثرة الحركات أو ربما إذا زهم الجوال أخرجه ونظر من الذي زهم عليه، وش أنت خايفا عليه يعني. تفوتك الدنيا بهذه المكالمة. يجب أننا إذا دخلنا المسجد نغلق الجوال إغلاقا تام، ما نلتفت إليه. 24 ساعة شغل ونوم وآكل وشرب، ماذا جعلنا لله منها؟ الله عز وجل ما كلفنا شططا ولا كلفنا ما لا نطيق، خمس صلوات في كل يوم وليلة، فكيف لو كانت كما فرضها في البداية 50 صلاة؟ علينا أن نحمد الله الآن نصلي 5 بأجر 50 من وفقه الله، 5 بأجر 50 تيسير على هذه الأمة. خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي يقول الله عز وجل. عشر دقائق ما أظنها تزيد مع الإمام الذي يطمئن. ما نعطي الله من 24 ساعة ولا ساعة كاملة في يومنا وليلتنا، ونحن محتاجون ونحن الفقراء إليه وهو الغني عنا. هذه عبادة وهي أعظم العبادات، وهي الصلة بيننا وبين الله. إذا ما أتقناها وخرجنا منها خاسرين ماذا سنكسب إذن؟ أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن وجدت تامة نظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. الصلاة هي الأساس، بمثابة الرأس من الجسد. يعني لما أني غلبت الشيطان وهداك الله جئت تصلي، جعلت ناصيتك بيد الشيطان يحركك كيف يشاء، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. إذا رحلت رصيدك ما قدمت، من قدم شيء قدم عليه. الأرصدة اللي في البنك والأراضي وهذه ستترك لغيرك أبدا، ما تذهب إلا بخرقة إن اجتهدوا جابوا من القماش الطيب، وإلا لفوك بأدنى خرقة وهذاك آخر علمهم بك. لكن قدم لنفسك شيء ينفعك، اترك التفكير في الدنيا إذا دخلت في الصلاة واجتهد فيها فهي رأس مالك، صلاتك رأس مالك من أعمالك. الملائكة إذا مات ابن آدم قالوا ماذا قدم، لكن بنو آدم أهل الأرصدة والذين سيتخاصمون قبل أن ينشف قبرك يقول ماذا أخر، اشترك عنده رصيد بالبنك، عنده عقارات، عسى أن لا يكون مدين. هذا هو الواقع، يعني لا ما أقول شيء أتي به من عندي، هذا هو الواقع. لكن الناس اللي يهديهم الله بعد ويصلحهم الله يدعون له ويترحمون عليه، وبعضهم يقول الحمد لله كما جاء في الحديث مستريحا ومستراحا منه. المهم إن الإنسان يحاسب نفسه، ولا تدري يا ابن آدم ماذا بقي لك، لا تستطيع حياتك وتنضيها كلها في الدنيا، ما خلقت للدنيا، خلقت لعبادة الله، والدنيا تبعا ما كتب لك سيأتيك أبدا، لكن اجعل الآخرة هي أكبر همك، وأخلص العبادة لله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والصلاة هي أعظم العبادات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة حتى نرتاح بالصلاة. حنا نقول أرحنا منها خلونا نصلي عشان نستريح، خلاص صلينا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الذي هداهم الله. الصلاة صلتك بربك احرص عليها، داوم عليها، حافظ عليها كما أمرك الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقاتها، مشتغلين بأشغالهم وشهواتهم ونومهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. علينا أن نحرص على هذه الفريضة العظيمة التي تضمن لنا جميع أعمالنا إذا أحسناها وأتقناها وحفظناها.